الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في رسالته تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: القراءة، ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. جيد، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الألباني رحمه الله العلامة يذكر في ملخصه أنه بعد أن يستقبل القبلة هذا المصلي ويجعل بين يديه والقبلة سترة ويكبر ويفتتح الصلاة بشيء من أدعية الاستفتاح، قال رحمه الله: القراءة، أي ما يقرأ به المصلي في صلاته. فبين رحمه الله تعالى أن أول شيء يبدأ به قبل قراءته أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم بين رحمه الله ما يراه من حكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجوبا، أي أنه يرى أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واجبة على القارئ في الصلاة، وهذا مذهب قاله الشيخ رحمه الله. وغيره من أهل العلم يرى أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليست بواجبة ولا يأثم بتركها. والخلاصة أن القارئ لا يتساهل في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنها طلب إعانة من الله ولجوء إلى الله وتعوذ بالله من هذا الشيطان ومن وسواسه كما سيأتي بيانه، حتى يبتعد عن قراءتك وحتى تكون حاضرا وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا رأي الشيخ بأنها واجبة، وذهب غيره من أهل العلم إلى أنها ليست بواجبة، وهذا الذي يظهر إن شاء الله تعالى، لأن القول بالوجوب شديد في هذه القضية. لكن علينا أن لا نهمل هذا الأمر، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجهر بهذه الاستعاذة، لأنه لا دليل على الجهر بها كما يفعل بعض الناس الذين يؤمون المصلين في بيوت الله أو غيرها. نعم، والاستعاذة طلب العوذ من الله، يعني طلب الحفظ والحماية والصيانة من الله من هذا الشيطان الرجيم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقول تارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم. نعم، الشيخ رحمه الله يذكر فيما ذكر صيغتين من الاستعاذة بحسب ما جاءت في السنة، فيقول هذه الصيغة تارة ويقول الصيغة الأخرى تارة أخرى. فتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإما أن تقول ماذا؟ نعم، هذا الصيغة، الصيغة الثانية المعروفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء ذلك في القرآن. ثم بين الشيخ رحمه الله معنى النفث، والشيخ رحمه الله في كتابه الأصل الكبير بين هذه المعاني بتفصيل فارجع إليها. فحينما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله الذي يتصف بصفة السمع والبصر، ومن أسمائه السميع العليم الذي يعلم ويسمع ويبصر، وهذا يقوي القارئ والمصلي لأنه يعلم أن الله بيده كل شيء، وأنه يعلم هذا الشيطان ويسمع وسواسه ونفثه ويعلم أفعاله، فتتقوى بالله على هذا الشيطان الذي وصف الله كيده بأنه كان ضعيفا، وأنه ليس له سلطان على أهل الإيمان، فهذا يرجعك بالله. وهذا من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات، أنها تقوي قلب العبد على أعداء العبد من شياطين الإنس والجن. تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم، الرجيم لأنه مرجوم. والشيطان سمي شيطان لماذا؟ لأنه مبعد عن رحمة الله، فإن الشطن بمعنى البعد، تقول العرب بئر شطون يعني بعيدة، بعيدة في قاعها وقعرها. فالشيطان مبعد عن رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم تستعيذ بالله من أمور مخصوصة من هذا الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز أصله كما قال أهل اللغة مأخوذ من العصر، همز الشيء بيده يعني ماذا؟ عصره وقبضه قبضة شديدة. وهمز الشيطان، همز الشيطان قال بعض المفسرين بأن المراد بها أو بأن المراد بهمز الشيطان موتة الشيطان، يراد بها موتة الشيطان، أي أنه قد يسلط على العبد فيكون سببا في ميتة هذا العبد، إما في ميتته بخروجه من الحياة أو بميتة قلبه وبعده عن شرع الله ودينه. فإن العبد قد يموت وهو حي إذا مات قلبه ومات إيمانه ودينه. ولذا فسر بعض أهل العلم همزة الشيطان أو همز الشيطان بأنه أيضا هو صرع الشيطان الذي يصرع به الإنسان، وهذا كله من عداوة الشيطان للإنسان، لا يريده حيا سليما ولا يريده في عافية، يسعى إلى إفساده بكل سبيل. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عداوة بين الشيطان وبين بني آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه ربه رسولا نبيا، وكان ذات يوم يقرأ بالقرآن في صلاته، اجتمع إبليس مع جنوده وأراد إبليس أن يحرق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعرض على النبي في صلاته دلالة عظيمة على شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم السائرين على طريقته؟ ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات مرة بالناس فرآه أصحابه رضي الله عنهم حرك يده أو تحرك في الصلاة، فلما فرغ من الصلاة سئل عن حركته فقال نعم، فإنه قد عرض علي الشيطان في صلاتي فقبضته أو خنقته حتى وجدت برد لسانه أو برد لعابه على يدي من شدة الخنق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. عداوة شديدة. ولذا كان من فوائد السترة التي تكلمنا عنها في دروس ماضية من خلال التعليق على هذه الرسالة العظيمة الطيبة أنك تدنو منها حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك، فإن الشيطان إما أن يكون قارينا لقاطع لهذه الصلاة تراه مع إنسان يمر، في إنسان يمر لا ترى الشيطان لكن ترى الإنسان يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امتفحوا الأولى والثانية وإن أبى فقاتلوا فإن معه القرين. وجاء في رواية أخرى في السترة قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلين إلا إلى سترة، وإذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه، ولم يبين كيف هذا يكون. فهذا يدل على أن قربك من السترة يمنع الشيطان ماذا؟ عن صلاتك، فدن منها. فهذا هو معنى من همزه، أي من عصرته أو من ميتته أو من صرعه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه. النفخ هنا هو معروف، النفخ هو إخراج الهواء خارج جوف الإنسان ليحرك شيئا يتحرك بهواء جوفه، كأن ينفخ نارا مثلا، أن ينفخ غبارا عن الطاولة أو المنضدة، هذا هو النفخ. والنفخ هنا المراد به الكبر والغطرسة، الكبر والغطرسة والعجب والبطر. وسمي الكبر نفخا لماذا؟ لأن المتكبر لما فيه من الكبر والغطرسة يصير عظيما كأنه ينفخ نفخا. ويصير كأنه منفوخ بالهواء. فهذا الكبر من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، بينما التواضع من الله وحده لا شريك له. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الخلق وضعه، والعياذ بالله. فهذا هو النفخ، الكبر. فإذا هذا الكبر من نفخ وفعل الشيطان، تستعيذ بالله من ماذا؟ من هذا الكبر، لأن الكبر يصرفك عن الحق، بل يصرفك حتى عن الصلاة وعن تدبرها وتأملها. لماذا؟ لأنك في شغل شاغل في شأن كبرك على النفس وعلى الخلق. من نفخه، من همزه ونفخه ونفثه. والنفث كما فسره المصنف رحمه الله هو ماذا؟ الشعر المذموم، الشعر المذموم. فإن الشعر المذموم الذي يخالف شرع الله، الذي فيه شرك أو دعوة إلى معصية أو إلى بدعة أو إلى هوى أو إلى تشبيب امرأة على زوجها أو إلى وصف أمور محرمة، هذا ممن؟ من الشيطان. وهذا يصرف الإنسان عن القرآن والشرع. فلذا قال، تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعم، الأذان فضل. فإذا يتعوذ المصلي من هذه الأمور لخطرها على الإنسان، لأنها تصرفه عن الدين والحق. فالكبر على سبيل المثال كان سببا في كفر فرعون، وسببا في جحوده وعلوه في الأرض. والكبر كان سببا في كفر عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فإنه لما دعي إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله استنكف عن ذلك وتكبر، وكان فيما قيل عنه حينما رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بأنه كيف يؤمن بالله حتى يعلو إسته ماذا؟ رأسه، هذا الكبر، كيف يسجد لتكون عجيزته أعلى من رأسه، وهذا من الكبر والعياذ بالله. ما هذا يا أخي؟ إيش هذا الصوت؟ فإذن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ وهي الصحيحة كما هو معلوم، أو بالصيغة الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسمع بذلك نفسه ولا يجهر جهرا يؤذي المصلين بجواره إذا كان يصلي معهم، وإذا صلى وحده يجهر بما يسمع نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بإحدى الصيغتين يسمي الله قبل قراءته للفاتحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم أو البسملة أو التسمية هو الأكثر والأغلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن إصراره بها صلى الله عليه وسلم أكثر من ماذا؟ من جهره بها، فالمصلي ينوع بين هذا وذاك، فمن جهر بها طيلة سنته لم يأتي بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهر بها طيلة سنته خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصر ويجهر، والإصرار أكثر من الجهر بالبسملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها. نعم. وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. نعم. حينما بعد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفتتح صلاته بالفاتحة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وبين الشيخ رحمه الله بأن البسملة آية من آياتها، وهذا يقطع الخلاف الموجود في الساحة العلمية قديما وحديثا، فمنهم من يقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، والصحيح بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، وجاء فيها الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وبين أنها السبع المثاني والقرآن وأنها القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وهي سبع آيات، فهي آية من آيات سورة الفاتحة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها لا يعني أنها ليست من الفاتحة، لأنه جهر بها أحيانا وكان يسر بها أحيانا كثيرا، لكن السنة جاءت بأنه يصر ببسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالآية بعدها الحمد لله رب العالمين، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله ونمشي على طريقته صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. يعني أن سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، ومن قرأ بغير فاتحة الكتاب فإن صلاته خداج أو ناقصة أو باطلة، فهي ركن من أركان الصلاة، ثم قال رحمه الله يتعلمها من دخل الإسلام ممن لا يحسن اللغة العربية يتعلم هذه السورة ويعلم العالم بها من لا يعرفها من الناس الذين دخلوا الإسلام ولا يحسنون الكلام العربي، لأنه ركن من أركان الصلاة. ومع ذلك من عجز عنها لشدة عجمة لسانه لا يتمكن من القراءة بالعربية، أو كان المصلي من أهل الإسلام ومن أهل اللسان العربي لكنه يجهل ذلك ولا يتمكن من نطقه بها، ففي هذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة ولا شيء عليه، ويستعيد عن ذلك بالتسبيح الله وتحميده كما سيأتي معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، من عجز عن قراءة الفاتحة لشدة عجمته أو عدم قدرته على القراءة فإنه يعلم هذه الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويركع بذلك ويسجد بذلك، تقوم هذه الأذكار نيابة عن الفاتحة. ومن باب أولى وأولى أنه إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة ولم يتمكن من قراءة سورة من سور القرآن بعدها فإنه يجزيه ماذا؟ يجزيه هذا التسبيح وهذا التحميد والتهليل، وهذا التحميد والتهليل، يقول سبحان الله، يكبر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول الله أكبر، يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الله أكبر ساجدا، وهكذا في كل صلاته. نعم. قال ثم إذا عجز عن بقية ألفاظ الصلاة، مثلا لا يستطيع أن يحفظ التشهد ولا الأدعية، فإنه أيضا يقول في جلوسه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم إذا فرض أن وجد شخص لا يتمكن من قول هذه الأذكار فإنها تسقط أيضا عنه، ويصلي الصلاة بحسب ما يقدر عليه، يكبر ويركع ويزيد حتى يفرغ ماذا؟ من صلاتي. وهذا من رحمة الله بالأمة الإسلامية، ما جعل عليكم من في الدين من حرج، فاحمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل، أن يقطعها أم يقطعها؟ يقطعها. نعم، أن يقطعها. والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. نعم، هذا معنى تقطيع الآيات، لا يسرد السورة سردا، وإنما يقف عند رؤوس الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم فيقف هنيهة، ثم يقول الحمد لله رب العالمين. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في الصلاة، أنه كان يقطع الآيات. وهذا التقطيع فيه فوائد، منها والله أعلم أنها راحة لنفس الإنسان القارئ، وفيه أيضا كمال الخشوع في الصلاة واحترام هذه الشعيرة العظيمة، بخلاف المتعجل الذي يريد أن يسرد القرآن سردا ليفرغ من صلاته. ومن هذه الفوائد للتقطيع أيضا أن ذلك يعين القارئ على تدبر آيات كتاب الله، فإنه حينما يقول الحمد لله رب العالمين يتدبر هذه الآية ويستشعر نعم الله عليه ويستشعر حمد الله عليها، فيعظم الله وهو في صلاته ويشكره وهو في صلاته، وهكذا في آيات كتاب الله كلها. ولا يسرد القراءة سردا كما يفعله البعض بسبب جهلهم أو بسبب غلوهم في أحكام التجويد أو بسبب قراءتهم للقرآن الكريم كتلحينهم للموسيقى والأغاني المحرمة، يريد أن يجر ألفاظ سورة الفاتحة وأن يجر بقية آيات كتاب الله بنفس واحد، لأن هذا يجري على ألحانه وعلى موسيقاه. واضح؟ لا يفعلون السنة، ولأجل جهلهم. ومنهم من يقرأ الفاتحة قراءة واحدة بلا تقطيع للآيات لأجل استدلالهم بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي هذا الحديث يقول من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد حرمه الله على النار، وهو لا يصح. ولذلك تجد بعضهم لأنهم يعتمدون على هذا الحديث ماذا يفعلون؟ يقرؤون ماذا؟ سورة الفاتحة بنفس واحد لاستدلالهم بهذا الحديث، وهو لا يصح. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطع آياته ويقف عند رؤوس الآيات، فهذا الأمر علينا أن نطبقه وأن ننشره بين الناس لكي يتعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. نعم. انتبه، بعض القراء في الصلاة أو خارج الصلاة من الأئمة أو غيرهم لا يتبعون السنة في هذه القراءة، لا يقطعون الآيات. لماذا؟ لأنهم يقولون ويعتقدون إذا كانت هذه الآيات تتكلم عن شيء واحد يرون أنهم إذا قطعوها فصلوا هذا الشيء المرتبط. آيات تتكلم مثلا عن سورة، عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، أو آية مرتبطة بما قبلها، يقول لك لا نفصل هذه عن هذه لأنها مرتبطة بهذه. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، يقف على رؤوس الآيات ولو كانت الآية اللاحقة لها علاقة بالآية السابقة. واضح يا أخوان؟ أعيد الكلام مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. وإن كانت متعلقة من حيث المعنى، من حيث المعنى بالسابقة. إذن السنة أن تقف عند رؤوس الآيات، وهذه السنة إن طبقناها انتفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، كما ذكرنا أنها هذه السنة تدعونا إلى تدبر كتاب الله. لكن للأسف نحن نقرأ القرآن إلا من رحم الله، لأجل أن نفرغ من قراءته مجردا، متى ننتهي من السورة، متى ننتهي من ختم كتاب الله، كيف نبرز معرفتنا بأحكام التجويد للناس أو بعض القراءات، هذا كله خلاف السنة. كما قال البعض، قال اقرأ القرآن ولا يكن همك آخر السورة أو آخر الصفحة، اقرأ لله، لإيمانك بالله، لإيمانك بكتاب الله وكلامه، لأن هذا القرآن هو روح الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فكانوا قديما، كان أسلافنا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن بالتدبر ويبكون عند تلاوته، لأنهم يعلمون أنه من الله وأنه كلام الله، يقفون مع معانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة بآية واحدة يركع بها ويسجد بها وبكى عندها حتى تبللت الأرض بدموع عينيه صلى الله عليه وسلم، ما جاء في سورة الأنعام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم. فقال له الصديق: يا رسول الله، أراك قد شبت، شابت لحيتك؟ قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من المعاني وما فيها من ذكر الجنة والنار والعقاب. لابد الإنسان أن يعلم أن هذا القرآن هو سعادته وهو نجاته وسلامته في الدنيا والآخرة إن قرأناه بالتدبر والتعقل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. انظر ماذا تقول من قراءتك لكلام الله، حينما تكبر اعلم معنى التكبير، اعلم معنى التسبيح، معنى التشهد، قبل مع تعلمك لألفاظ كتاب الله وألفاظ أقوال الصلاة تعلم معانيها حتى تفهم وحتى يتحرك قلبك بهذه المعاني وبهذه الآيات القرآنية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن يحيي قلوبنا بالإيمان وبكتابه العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونواصل تعليق في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم، أحسن، هذا خطأ مني، عفوا. الآية في سورة النساء: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هي من سورة النساء، عذرا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. نعم.